ايوه، ولهذا مثلا الجهمية ماذا فعلوا؟ جعلوا المسيح مخلوقا وكلام الله مخلوقا، فسووا بينهم. ابن كلاب ماذا فعل مثلا لما جاء؟ جعل انه كلام الله غير مخلوق، صح، ولكن جعله قديما ازليا مقارنا لله، لا تتعلق به مشيئة، لا تتعلق به المشيئة، ان الله يتكلم متى شاء بما شاء. لهذا المعتزلة شبهوه بالنصارى، قالوا نظرة ابن كلاب لكلام الله كنظرة النصارى للمسيح. ابن تيمية أنصف قال لا، هو يفرق بين المخلوق والكلمة، يفرق بين فعل الله ومفعوله، يفرق بين كن فيكون، ألا له الخلق والأمر، ليس كمثلكم معاشر المعتزلة تسوون بين الخلق والأمر وتسوون بين كن ويكون. ولكنه فعلا وقع هنا في إشكالية، هنا هو وقع هنا في إشكالية. ونظرة النصارى للمسيح هي تقريبا نظرة أفلاطون للعلة الأولى، أو فهم أخذوا عقائد يونان، وهذا عقائد طبعة الله المستعان. عموما فهذا أول إشكالية وقع فيها، يعني أول أمر موضوع الانفجار الكبير، هذا حجة إضافية، ولا نيوتن كان يؤمن بكون ثابت ويؤمن بإله؟ طيب إن أينشتاين نفس القصة، يؤمن بكون ثابت وعدل معادلاته عشان، ومع ذلك كان يؤمن بإله. طيب الحجة الثانية التي هي حجة الضبط الدقيق، هذه الحجة العلمويون عامتهم معترفون بأنها تقريبا أقوى حجة للمؤمنين، أن الكون مضبوط ضبطا دقيقا، بحيث أن هذا الضبط لو يعني اختل اختلالا يسيرا واحد على المليون لن توجد حياة، لن توجد حياة، فالكون مضبوط ضبطا دقيقا. فقال الضبط الدقيق هذا له أحد ثلاث تفاسير، إما الإله، وهذا التفسير اللي ما يبونه، وإما نظرية سموها نظرية الأكوان المتوازية، أن هناك عدد لا متناهي، مليارات تريليونات الأكوان كلها غير مضبوطة، وكوننا جاء بالصدفة السعيدة مضبوط من بينها. طيب هذه الأكوان من أين جاءت أصلا؟ طيب أو إما أنه حتمية، يعني لازم يعني أنه يجي مضبوط، هذا غير صحيح، الحتمية هذه ما أحد قال بها ولا هي متصورة، لأنه يعني تفترض أن الكون هو ضبط نفسه بنفسه، هذه هي مدفوعة بطبيعة الحجة. طيب هذا الحجة طبعا حتى دوكنز يعني اعترف بضعف موضوع الأكوان المتوازية وعدم المقدرة على اكتشافها، وقال أنها أقوى حجة، كريستوفر هيتشيز إلى آخره، كبار الملاحدة يقفون واجمين أمام هذه الحجة، بعضهم تناكد، حاول أن يشكك بالضبط الدقيق، ما استطاع. يعني فعلا حتى هم في مجالسهم يقولون هذه الكلمة في تسجيل منشور سام هاريس وريتشارد دوكنز وكريستوفر هيتشيز ودانيال دينيت، وقالوا هذا الكلام، قالوا هذه حجة يعني فظيعة، يعني حجة وهذا الحجة دائما يستخدمونها، وهذا الحجة التي عادت ببول ديفيز إلى الإيمان بالخالق. بول ديفيز فيزيائي كان ملحد وآمن بالخالق، عكس دوكنز، عفوا عكس هاوكينج اللي هو كان مؤمن بالخالق بعدين صار ملحد، أو صار متشكك، يعني هو في النهاية صار متشكك حتى آخر أيامه صار ها. عموما هذه الحجة هل هي يعني حجة نحن نحتاج إليها في السياق الإيماني، أم دليل العناية القديم كاف؟ يا أخي مجرد وجود حياة، مجرد وجود موت، مجرد إحساس بالغائية، يعني اليوم لما يقولون عن هذا نقدم للبشرية، هم يشعرون بغائية من حياتهم، وأن الإنسان لابد أن يفعل شيئا جيدا في حياته، فهذا هذا الإحساس بحد ذاته دليل أنك أنت هنا موجود لغاية. من أين جئت؟ إلى أين سأذهب؟ ما غايتي من الوجود؟ مجرد وجود مجموعة من الأمور النافعة في حياتنا، في خلق السماوات والأرض التي تيسر علينا الحياة، ممكن يقول الإنسان لا، هذا الإنسان بعقله اكتشف هذه الأمور واستطاع أن ييسر الحياة، واستطاع أن يكتشف، واستطاع أن يبني العلوم. طيب هو عقله من أين جاء؟ ولماذا عقله كان على هذه الطريقة؟ نفس القصة، يعني حقيقة الحاجة هذه حجة دامغة جدا للمعاند للمتبلد، لكن في واقع ممكن أي إنسان يدرك هذا. لهذا نيوتن مثلا قال كلمة بسيطة، قال بعد الشمس عن الأرض بعد مناسب جدا لوجود الحياة، فالإلحاد لا معنى له. ممكن إنسان يعني حتى بعضهم يطالع لو نظر إلى يده سيعرف أنه موجود لغاية في سمعه في بصره في تفكر بسيط في عموم الحياة، تعرف أنك موجود هنا لغاية وأنك أريد لك أن توجد. وللمعلومية ديفيد هيوم أصلا طرح فكرة، قال نعرف أن كوننا هذا يعني مصمم بدقة وبغاية، هذا قبل اكتشاف حجة الضبط الدقيق، قال إذا وجدنا أكوان ثانية أو أماكن ثانية ليس فيها ضبط أو تصميم، وجدنا كوننا مضبوط ومصمم، فسنعرف أن هناك من أراد لنا أن نكون متميزين من بين غيرنا. يعني أصلا الأكوان متعددة وفقا لنظر هيوم هي حجة على الخالق أصلا، علما أنه الأمر سهل. أنت الآن ترى الحيوانات وترى نفسك أنت الإنسان وأنت متميز عنها بأمور، فواضح أنه أنت أريد لك هذا، أريد لك شيء معين ما. فحقيقة نحن لسنا بحاجة كثيرا إلى موضوع إلا من باب التبكيت والتوسع، إلا أنه الموضوع حقيقة يعني أيسر من هذا. فأرجو أن لا يطرح الأمر على أنه نحن يعني إيماننا متوقف على النظرية الفلانية أو ثبوت أو عدم ثبوت النظرية الفلانية. الله مستعان.